الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا هو المجلس الثالث من مدارسة كتاب المحتوي الجامع رسم الصحابة وضبط التابع المعروف برسم الطالب عبد الله رحمه الله تعالى. قال المصنف رحمه الله: باب الحذف، حذف الألف للنون الأخرى افتح وراء ويمد لم تبدأ بتي في الجمع وحذفنه لم يهمز حوار مالئ من خاطئين فاعين جبار بطول داخرين لا جمع تاب صام ساح صابون طاغين يا غاوين ذبح راعون. بدأ المؤلف رحمه الله تعالى بحذف الألف، وذلك يذكره في قواعد، وبعدها يذكر بعض الكلمات المجردة. فبدأ أولا بالقاعدة الأولى المعبر عنها بقاعدة جمع المذكر السالم، فقال للنون الأخرى افتح وراء ويمد لم تبدأ بتي إلى آخر الكلام. يريد بهذا الكلام أن يقول لك احذف الألف من جمع المذكر السالم الذي عبر عنه هنا بجمع في الجمع، وأن نونه مفتوحة بشرط أن يكون قبل النون واو أو ياء، وهذا هو ضابط جمع المذكر السالم. ما لم يكن مبدوءا بأحد حرفي تي يقصد بها التاء والياء، أي جمع المذكر السالم يحذف أو تحذف منه الألف ما لم يكن مبدوءا بالتاء أو الياء الزائدتين، وذلك يريد به المؤلف أنه لا يحذف أو لا تحذف الألف التي تكون في الفعل المجموع أو فعل الجمع المبدوء بالتاء والياء، وما تنطبق عليه هذه القاعدة كثير، أي الذي يحذف حذف جمع المذكر السالم كثير في القرآن كالعالمين والصابرين ونحو ذلك من الكلمات الكثيرة. فهنا توفرت فيها قاعدة جمع المذكر السالم وفيها ألف، فتحذف هذه الألف بهذه الضوابط، ولم تبدأ كذلك بتي. قال واحذفنه لم يهمز، أي واحذف هذا الألف من جمع المذكر السالم ما لم يهمز، أي ما لم يكن فيه همز، أي همز مقرون بالألف التي تكون في جمع المذكر السالم. فإذا كان جمع المذكر السالم فيه ألف مقرونة بهمزة فإن تلك الألف لا تحذف، ولذلك هذا قيدها، أي الألف لابد أن تكون مقرونة بالهمزة، أو الهمزة لابد أن تكون مقرونة بالألف. ولذلك يقول بعض النظام إشارة لهذه أو لهذا القيد، يقول وشرط ذا المهموز أن يكون ألفه وهمزه مقرونة، أي لابد أن يكون الألف مقترنا بالهمزة، فعندئذ يستثنى من الحذف فلا يحذف. ثم ذكر بعض الكلمات كذلك التي لا تحذف من جمع المذكر السالم. قال حواريون، حوارين يقصد بها الحواريون والحواريين، فإنها ألفها ثابتة رسما ولا تحذف. وكذلك قال مالئون، مالئون من البطون، فمالئون من البطون، فهذه الألف التي فيها أي المادة للميم لا تحذف. كذلك قال من خاطئين، يقصد بها التي في سورة يوسف عليه الصلاة والسلام، ويقصد خاصة كلمة إنك كنت من الخاطئين، لكنه حذف الألف واللام من باب الوزن هنا في النظم، فقال من خاطئين وإلا هي إنك كنت من الخاطئين. الخاطئين هنا في سورة يوسف ألفه ثابتة فلا تحذف، هذا استثناء من جمع المذكر السالم كما تقدم. قال فاعين أي ما كان على وزن فاعين، وكذلك فاعون فإنه ألفه ثابتة كالضالين والظالمين الضالين عفوا ونحو ذلك، وكذلك الصابون على قراءة نافع أو الصابئون فألفها ثابتة ونحو ذلك، إلا ما سيستثنيه بعد. إذن كل ما كان على وزن فاعين أو فاعون فإن ألفه ثابتة غير محذوف. ثم قال جبار أي كلمة الجبارين هذه ثابتة ألفها ثابتة. بطول داخر أي داخر التي بصورة الطول وهي صورة غافر، هذه ثابتة. سيدخلون جهنم داخرين، داخرين هنا ألفها ثابتة غير محذوف، هذا كله ما زال استثناء من قاعدة جمع المذكر السالم. ثم استثنى من المستثنى لأنه ذكر لنا قبل أن المهموز من جمع المذكر السالم لا يحذف، استثنى منه بعض الكلمات. قال لا جمع تاب صام ساح أي التائبون والتائبين والصائمين والسائحون، هذه محذوفة وهي مستثناة من قاعدة المهموز المتقدم. ثم قال صابون طاغين يا إلى آخره، هذا كله استثناء. صابون مستثناة من قاعدة فاعين، فصابون التي تقدمت أننا مثلنا بها لقاعدة فاعين إلا أنها مستثناة فهي محذوفة، فهناك حيث مثلنا بها للثابت خطأ فهي من باب المحذوف. طاغين يا، طاغين التي بالياء هذه محذوفة وهي مستثناة من القاعدة المتقدمة التي هي قاعدة فاعين التي للإثبات، إذن هذا استثناء من استثناء. غاوين التي بصورة الذبح، صورة الذبح المراد بها صورة الصافات، غاوين بصورة الصافات هذه محذوفة فهذه مستثناة كذلك من قاعدة فاعين. راعون هذه مستثناة كذلك من قاعدة فاعون فهي ثابتة، فهي محذوفة عفوا ليست ثابتة. إذن مجمل القواعد التي ذكرها هنا أن الجمع المذكر السالم تحذف ألفه ما لم يبدأ بالتاء والياء الزائدتين، كذلك ما لم يكن مهموزا، ثم استثنى بعض الكلمات التي هي ليست داخلة تحت قاعدة الثابت لكنها ثابتة فنص عليها، إذا الحواريين، مالئون، خاطئين، فاعين، جبارين، جبارين وداخلين التي بصورة الطول. ثم استثنى من المهموز ثلاث كلمات التائبون، الصائمون، السائحون ونحو ذلك، كذلك استثنى صابون من فاعون والطاغين من فاعين، الطاغين لكن الطاغين التي بالياء، غاوين التي في صورة الذبح فهذه مستثناة، كذلك راعون مستثناة. وبهذا يكون قد جاء على قواعد الجمع المذكر السالم ومتى تحذف منه الألف، ولعلنا نرجع الكلام على ما ذكره بعد ذلك فيما يتعلق بجمع المذكر المؤنث السالم والمذنى إلى الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين.